لكن في اخر قاعه فيها نشوف القاضي بده يعلمه، بده القاضي الذي يكلفه ما اقيم الصلاه اذا ما فرض ما امر، القضاة شو توجه من الامر الهي لا تقيم الحدود، ما هي ما هي إيه لا تقطعوا دينه النبي عليه تقطعوا لما لا تقطعوا النبي يمسل الاسلام لما ما بيمسل لكن ليه القران قال اقطعوا، هي عزمه التربيه في عصاية من عذاب الحيط التي ما نضرب فيها. بس الحدود يا ابني ما هي اللي بتربي المجتمع، هي الدواب لا بتعيش بالدواب، بتعيش بالخبز وباللحم وبالأرز، الدواب ضرورة في أشياء قد تعيش وتموت وما تحتاج إلى دواء، والإنسان الواعي المتعلم هو الذي لا يفيد جسده إلى دواء، والأطباء القدم كانوا يقولوا مهما أمكن التداوي بالغذاء فلا يعدل عنه الى الدواء، واذا امكن المداوات بدواء مفرد فلا يتداوى بدواء مركب، اي قاعدة طبية قديمة. طيب هلا ايه يعني عم يمثل النبوة ورجل الدولة وقائد الجيش والحاكم العسكري والمربي، فقال لأصحابه عن المتخلفين لا تكلموا رجلا منهم قاطعوه يا عيني. هلا إذا الحاكم قال قاطعوا المتخلفين حدا يسأل عنه عن القاضي قضاؤه وعن الحاكم حكمه، فأي مجتمع أي رقي للمجتمع أنه المجتمع كله في سره وعلنه وحضوره وغيبته يحافظ على القانون. أنا بسفرتي الأخيرة رحت مشوار من هون لحلب، روحة وبطلع رجع، السفور روحة رجع ما زمر ولا مرة لانه بني ادم، هو بيوقف لك نص الطريق وزمر له زمور مثل مدفع يكاد يطير وما يتحرك، ما في ترمان يخالف، كله مخالفين بكل شيء. قال حتى ان الرجل قال فاعرض عنهم رسول الله والمسلمون، حتى ان الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه، أبوه وبر الوالدين، الشمس إذا طلعت الشمعة عاد إلى إيبي إلى إيبي إلى أسد، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي مقدم على أبوك وعلى جدك وعلى أمك وعلى روحك وعلى حياتك وعلى نفسك. وهكذا الشيخ المربي، الشيخ المربي الحقيقي الوارث بده يعطى، ما من طالب بالواجبات ما من ادي له الحقوق. هلا اكثر المسلمين بدهم من الشيخ حقوق منه، اما حقوق الشيخ منهم فهم عققه موضوعين، ما بيعرف حق الشيخ مثل بغي شيء حقه، حق الخبازة جاري، حق البوارجي جاري، حق اللحام جاري، حق المبلغ الكهربي الرقاص كل ما حقه إلا حق الشيخ. ماذا النوري البوارجي كله إلا حق الشيخ قطر الدين. إذا عملنا الخبازة مثل ما بتعامل الشيخ في تم افران بالبلد، اذا عملنا الشرطه مثل ما معامل الشيخ، ما حدا ممكن بيجي لك ممكن شلاحين بالطريق. كمان إذا الشيخ قال لك المعاملة ما عاد بدي سميه، وهذا اللي صاير. كمان ما في مين يسمع الشيخ الآن، فقدنا صانع الشيوخ. أنا يا ابني إذا فقد صانع يبغيك ما عاد لا يبغيك. فحتى لا يعرض الرجل عن أبيه وأخيه، وكان قد تخلف من المنافقين 89 رجلا. شو المنافق؟ كان يصلي مع النبي ويصوم، اللي كان ما يمتثل اوامر الاسلام كاملا او ما يمتثل اوامر النبي كان يسموه منافق. من اذا حدث كذب، وان صام وان صلى وان زعم انه من المسلمين. هلا المسلمين شو اسمهم؟ في واحد يبيعه ما بيكذب، وشيره ما بيكذب، الحق على من حق الشيخ. يعني اذا كان الناس صدقيتهم من غير سفن، الحق على مين؟ على الخبازه اللي مع اللحامه، بكون كندرجيه غساسين. ما هي؟ هلا هي فقه التوبه. الشيخ بيعلم الناس فقه التوبة. هو أولا فقه التوبة هو عمليا تاب إلى الله وأناب. ما هيك يا أبي؟ النجار بيعلم الأجير بالحكي، لما بيعلم المنشار والأدوين والشاكوس. الطبيب هل أتعلم من أستاذه بس بالحكي؟ لما بالمستشفى تعليم علمي نظري بالكلام بالأعمال المشاهدة والقدوة. قد تخلف 89 رجلا. البضع قديش؟ من 3 إلى 9. إذا يمكن يكونوا 83، يمكن يكونوا 89 وما بينهما. وتخلف 3 من المؤمنين، ما المنافقين. أما المنافقون فصاروا يحلفون ويعتذرون، الله يا رسول الله كن صفنان، ثاني يوم معه لصق، ثالث بطنه مدري صاير له، ثالث مدري مرته، ثلاث مدري ايه. فقبل النبي عذرهم واستغفر لهم وأوكل سريرتهم إلى الله. الله ما أبد. فأنزل في سورة التوبة يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، ما توبقوهم، فأعرضوا عنهم. ما إعراض عذر التوبيخ، إعراض الازدراء والاحتقار. إنهم ريش نسيه، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم، لو امك وابوك رضيت عليك رضوا عليك وانت مخالف الله، فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. طلع الحكم، ما في حبس، ما في زنزانات، ما في كلبشات، ما في فلاءات، كل تاديب النفس، تاديب الوجدان، الضمير. هذا مهمه الشيخ. الشيخ بيحفظ اموال الناس من غير حراس ولا شرطه. إيه ما في شيء. الشيخ ما في، الشيخ ما لفه وتبه وشارب كليه شريعه وكليه دعوه. الشيخ تربيه، الشيخ حكمه، الشيخ فقه القران والسنه، اي سنه. واما الثلاثه فارجاهم واخر امرهم، لانه ما اعتزلوا وما كذبوا عن النبي

تعلم السر وأخفى، فأديت توفير على الدولة. إذا المخابرات سيدي جبريل مخابراتي، بس إذا جبريل مخابراتي بالخير الحق بالعدل مع الرحمة مع الله جعلنا من أهل الخير يعني. وكانت الغزوة حين طابت الثمار والظلال، البستان كله التمر والرطب كمان كتر الحر، كمان الفيل مقبولة ومطلوبة، تعرف 700 كيلومتر بالصحراء فالسحبة شو وتحت الشمس مباشرة. إذا النبي هو عم يتحمل المشقة، شو أنت أضمن من النبي؟ روحك أحسن من روح النبي، إن أنت ترتاح وتقعد بالفي المي والمكيفات والنبي بالصحارى عم يشتغل بشارعك. يا هذا بده أصعب، هذا ما في وجدان، هذا ما في شرف، ما في دين، ما في إيمان، إن اللي عم يشتغل إلك لحاله النبي حقق سعادته، لك عم يشتغل لسعادة العالم. قال وصار المسلمون يتهيئون وعم يحضروا حالهم. قال وطفقت لكي اتجهز معهم فارجع ولم اقض شيئا، تنبلت كسل اليوم لا بكره، اليوم والله انشغلنا من عمل الاسلام في المسلم انه لا يؤخر عمل اليوم الى غد، عمل اليوم اليوم تقضي ما تأخر إلا بكرة، عمل الساعة تقضيها الساعة، هذا اسمه كسل، هذا اسمه تنبلي، اسمه خمول، اسمه تشيخوخة. لو كان عمرك 20 سنة وكسلان انت ابن 80 سنة، وفي واحد ابن 80 سنة عنده همة الشباب. الإيمان يعطي عزيمة الشباب، يروح على القتال عمره 90 سنة، وفي واحد عمره 18 سنة 20 سنة يشوف والله عطيه عكازه ويشيله من تحت ناطاته يحمله على ظهره، تنبلي كفى قلة القوة، بدهم يشحطوا بإجره لحتى يجي في يشتغلوا شغلة، يشوف الوصر، يشوف الغبار، يشوف الإشحار، يشوف القتل، يشوف الخلل، مثل ميت ما اختيار ميت. وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي ذلك حتى جد الناس وأصبح رسول الله على نية المشي ولم أقض شيئا، فهممت أن أرتحل فأدركهم كمان هذا هلك المسوفون. إيه بكرة تيجي بكرة بقول بعد بكرة سوف أفعل، سوف أفعل، هذا شو اسمه مسوف، بالنهاية بآخر عام كمان سوف بتبي أرض. وهكذا صار مع مين؟ مع كعب ابن مالك. ورحل الجيش ووصفه مع القائدين، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فحزنت أن لا أرى لي أسوة إلا منافقا أو من الضعفاء. عم صفي النبي ما صفي اللي تخلف عن النبي إلا المنافقين أو المرضى. فشعوره صار ينبو وابخر على نور وجدانه، فغنمت أن ألتحق وليتني فعلت، لكن تسويف ماشي الحال مدري إيش، لم يتذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك. كمان من لي جيش راح يذكر واحد 30,000 أو 40,000. فبتبوك قال وهو جالس ما فعل كعب يركع. فقال رجل يا رسول الله حبسه حب برديه والنظر في عطفيه. برديه يعني اواعيه مثل الستره والبنطلون. قال هذا اسلوب الكوي على بنطلونه وعلى انبازه وعلى طقمه وتناول هيك على حاله عن موضة هذا عن موضة شغل شباب مكتوي طريق الصالحية. فقال معاذ للرجل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي. قال فلما قال كعب فلما رجع النبي طفقت اتذكر الكذب. الرذائل بتجير بعض البعض. الكسل الاسترخاء اللي في المروه بتوقع الانسان بالمخالفه. المخالفه عاد بتعرضه كمان لمخالفه ثانيه لجريمه ورذيله وهي رذيله الكذب. وأقول بماذا أخرج من سخط الله غدا؟ كمان إذا كذبت على الله ما بنكذب. إذا بكرة الله حاسبني شلون بدي أخلص حالي من محاكمة الله؟ هذا الاستهزاء المسلم إله هذا الحس والوعي والشعور الإسلامي. مين اللي يصنعه يصنعه الشيخ؟ الشيخ ما فيه يعني الحس. الحسن ما بيحزن بعضه؟ ما بيغتم بعضه؟ ما بيظلم على بعضه؟ يا ريت كانوا عوام هذول يعني. كانوا ما بيكونوا اسوة للناس. شيخ بيكذب بيغتاب بيحقد يعجب بنفسه يتكبر كسلان تنبل بيهرب من الواجبات. ما بصير يعني. يصير شيخ حقيقي وما ينجح. هلا البطيخ هذا المضبوط اللي قاعدين وسارح ما له نازل وجا واحد محمضة عنده كون بطيخ محمد الناس بيرقوا عنه مسافة 20 متر حدا بيوقف عليه قبل النار قديش بيطلع له؟ بيطلع له 5000 مسدد 5000 لعبه. قال محمد يا سيدي البطيخه بيضه واحد اخذ اول واحد طلعت بيضه الثاني بيضه الثالث بيضه وليه خرب بيتك وغشاش؟ ليه خرب بيتك وكذاب؟ البطيخه كله اقرع كله ابيض اللي احمر وما في حلال ما حدا ايش؟ بدك تنجحك بالكذب. يصير بطيخ اصلي بس الاولياء بيشتروا منك البطيخ والمصلين والصائمين اذا كان اعترف فهذا ما بصير بطيخ. اذا كان شيوعي ما بصير بطيخ. اذا يهودي واذا كان نصراني. الاسلام احلى لما البطيخ احلى. ها؟ شو هناك يا ابني؟ بس بدها صمت. الناس نسيت البطيخ. ونسيت لونه الاحمر ونسيت حلاوته من جوا. بدها تصبر لك شوي لحتى تدور. وكل واحد يخبر الثاني لحتى ينفقه بطيخاتك تطلع رابح بعملك. النبي شلون اجى؟ هيك النبي راسا؟ اجى على الجامع والنور وجامع مليان؟ ضرر وقتل وامارات وحزن وحصار ورجم وطرار هذا الاسلام يعني. اول ما تصبر سنه سنتين ثلاثه واربعه اول تصبر على نفسك بغار حراء. دخلت مدرسه حراء؟ إذا ما دخلت مالك شيء كذاب ولا كذاب. أدبني ربي فأحسن تأديبي. تأدبت بأدب القرآن ما تأدبت بكذاب. أنت مالك شيء. يعني بالي كمان الشيطان جاي لغاني كل جمعة. لكن قال فأجمعت على الصدق خط بدي حط حالة عاد تحت ايه بدخل المحكمة وما سنتين ثلاثة لحتى القاضي يعرف الحقيقة رأسا التربية بيقول له انا مصدق. قديش وفر على الدولة على القضاء عن المجتمع. قال فالنبي استدعى المتخلفين فجاء المنافقون يعتذرون ويحلفون فقبل منهم علانيتهم. النبي ما ظني النبي ما بسيط بس مربي حكيم وبايعهم كمان واستغفر لهم. لكن الله ما ضاعهم تاني يعتذرون اليكم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم يحلفون لكم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم بس فعلى الله مفروض. ووكل سرائرهم الى الله ثاني يوم الله فضح سرائرهم هذا بالدنيا ام الاخره. قال فجئت الى رسول الله فتبسم تبسما مغضب ابتسامة الغضبان ما ابتسامة يخليه فاتح له صدره. ثم قال تعالى فجئت حتى جلست بين يديه فقال ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك ما عندك ظهر تركبه فرس ماء هذا اسمه ظهر. قلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا ملك امبراطور محكمة عسكرية لرأيت أني سأخرج من غضبه بعذر بس مرتزل 50 عذر وبعمل عليه 50 عذر وأتخلص منه لقد أعطيت جللا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني يوشك أن الله يسخطك عليه غدا. أنت بشر لكن بكذب عليك تمشي عليه تقبل مني لكن الله ما تمشي عليه منزل عليك الوعيد بدي انفضح. وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إذا حكيت الدغد يبقى تزعل مني هلا الوجه والزعل فإني لأرجو في صدقي عفو الله ما راح إيأس في باب اسمه باب العظيم يمكن يأتي عني والله ما كان لي من عذر ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه كان صحتي أقوى ما يكون وكل شيء يسر عندي كل الوسائل لكن التنبلي والكسل وحب الراحة وعدم تحمل المسؤوليات بكفاءة. العلم يا ابني الإسلام تحمل المسؤوليات بكفاءة تحمل كل قضية مسؤولية بدها تعب وعرق وسهر وإيجاء لك هيك الحقائق والشيء أما بالراحة نظرت في الراحة الكبرى فلم أرها تمشي إلا تنال إلا على جسر من التعب والجد منها من الراحة بعيدا في تقلبه فكيف تدرك من أهواء واللعب. الحقائق بدها تعب فبدها جد إذا بالاهواء واللعب بدك تصل للامور كسل التنبلين مثل الطلبه التنابل ومثل المريدين اللي ما بده يذكر الله بده يوصل للايمان ما بصير يعني بدك كان شيخ يقول كنا نكحل عيوننا بالملح لحتى ما ننام كمان هي ما لازم ما بده يكحلوا بالملح كل يوم بذكر لك طالب علم بدك تتفرغ بعد دراسه غار حراء النبي دخل غار حراء ما اسمه وين اسمه تبعه سنتقف يعني يصلي قبلك اقل الدرجات ساعتين ثلاثه بعد الفجر لحتى تطلع الشمس فقال النبي اما هذا فقد صدق فقم ليش؟ قال حتى يقضي الله بك انا ما بحكم عليك القضاء والحكم القضائي بيجي من فوق فقمت وسار رجال من قوم فاتبعوني وقالوا ما علمناك اذنبت الذنب قبل هذا كان المجتمع الاسلامي ما يعرف الذنب المخالف للشرع لا في القول ولا في العمل ولا في الواجب ولا في العلم كل صار مجتمع متماثلي متجاوب بالواجبات بكل همه بكل شوق بكل نشاط بكل حيويه بكل بذل بكل فداء بكل تضحيه قالوا لي ابن البر ما اذنت لقد عجزت ان تكون اعتذرت الى رسول الله بما اعتذر اليه المخلفون اقل الناس كذا المعلمين واعتذروا انت كمان يعني شو انك احسن منك ولا انت احسن منهم فقد كان كافيك استغفار رسول الله يعني استغفر له الله بيغفر له انت كمان استغفر له النبي الله بيغفر له وما زالوا يؤنبوني حتى كدت ان ارجع الى رسول الله فاكذب نفسي لا والله يا رسول الله كان خاصتني عم تجعلني والطنبه كان داعش على اجري ما لي حاسبين تمشي اجري ورماني ثم قلت لهم هل لقي هذا معي احد في غير ار واعترف قالوا نعم رجلان قال مثلما قلت وقال لهم النبي مثل ما قال لك قلت منهما قالوا مغارة من ربيع وهلال بن أمية هل اعترفوا صدقوا أديش ثلاثة واللي كذبوا أديش بغرض وسمن يعني تقريبا اللي تخلفوا من مجموع الأمة 90 سنة الأمة كلها ما هي صارت لمكافحة الاستعمار هذا ما هو مكافحة الاستعمار بدورة الوقت بدورة الإسلام القراء اسمه جهاد اختلاف اللفظ يغير الحقيقة قال فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرا اللي كان من أهل بدر كانوا يعدوه للرعي الأول فقلت لي فيه ما أسوأ الله ما بكذب عن نبي ولا بتراجع عن اعترافي وعلى الحال كذاب شو ما صار لي أنا مستعد لأتقبل كل عقوبة وعاقب بها ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا معشر الثلاثة وعين لان هلا اذا المجلد قال حكمنا عليك انه ما حدا يحاكيك بيطلع لبرا يقول ما احسن من الكثير الا الولاء هذا الشعب ما عنده وجدان ما عنده شرف ما عنده انسانيه ما عنده الشعور بالمسؤوليه وتغير علينا الناس كمان الناس كمان من النبي طلع بعد حدا حاكان ولا نصر لا كلمة لا السمان ولا الرسوساتي ولا الخباز قديش المطيش ما في جواب الخباز اعطينا شي كيلين الكندرجي في عندك كنازل لأولادي ويا عرقنا فالله من فضلك احطلنا شي مسكين باسم المروي بواصلنا فيه في قوانين هون ألطف وأعظم إنسانية وأعظم تأثير وأثر لكن أعد النفوس النبي أعدها ما رأسا ترمي للدار بيطلع القمح وإذا لم يصل للدار بيطلع قمح تنحرق الأرض تتهيأ تتنظر تتصمد 500 شغلة حتى ترمي للدار قال وتغير الناس علينا حتى أنكرت الأرض في نفسي فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحباي أحد الثلاثة اثنين الثلاثة فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان يبكيان وليش هيك النبي حكم نمنع احراف شو دخلوا فينا وشو هالغلاظة يا الله نور الرحيم صار هو فوق النبي وبده يحكم على النبي هلا المسلمين في تربية في اسلام كذب هذا كله ومشايخ ما في كبر الشيخ ما يجيب بيلف ودقن الشيخ انتاج يا ابني الخباز خلص الخباز اللي يجي عنده خلص هذا الخباز اللي خبازه ما في خلص شو يجي طيب ليه خباز شو الفائدة منه كنزاجي ما في كنازه شو الفائدة منه ايماء جي ما في ايماء شو الفائدة وبدك تصير ايماء جي بدك تقعد عند الايماء جي لو بدك تضرب وتحمل التلت وتخدم كنت زي بدك تكندي نجار بدك تنجي المسلم لا بيعرف الشيخ ولا شاف الشيخ ولا شاف المربي اذا بدي اربي هلا انا عم شد عليكم انا عم بعاملكم مثل العين الغلبانه لو بشد عليكم شويين هاي اللي بشد عليكم يا لشايا بكيان في اخوان من اقل من هيك ولا بياكل ولا بشرب مره في رجب الله يرضى عليه بلغني عنه ولا عم ينام ولا عم ياكل ولا عم يشرب من الجمعه للاحد ليش؟ قال انا زعلان منه وانا ما عندي خبر والله ماني زعلان منه الله يرضى عليه ويرضى عليكم كلكم بعثت له خبر اجا شيخ رجب هيك مرانا نفسه يقول لي ايش عليه؟ ليش قال لي زعلان مني تبن شو عرفك؟ قال لي وقفت على الصالون شفتك انت عابس قال لي صليت ما زعلان مني معك صد لا اكل ولا اشرب ولا هذا الايمان يا بالاسلام قال لي مجال اشرب قلت له والله يا اخي انا ما زعلان منك لكن بعض الاوقات كنت مهموم بشؤون المسلمين بشؤون الاسلام يظهر علي هيك شيء انا راضي منك يا امي كل الرضا اي لما قلت له الرضا الليلة ظلت الشمس أشرق وجهه ودخل السرور وردت عليه هذا هي التربية هذا الإسلام وهلا وأنا هلا جربكم كم واحد منكم قال لي من تحت الغربان بالسرور هل أنت بيتم فوق الغربان فيكم والحمد لله والله والله فيكم مثل الصحابة بفضل الله وفيك ولا عاد اذا كان من 30,000 ما طلع الى 30 وقريب في 80 النافق كذاب ال 30,000 كلهم كله صوتي مع انه كمان نسبة من النافقين ومجانين من كذاب وكان من يغتالوا النبي عند الرجل ما تذكروا الدرس الماضي قال فقلت اخرج الى الصلاة واطوف بالاسواق فلا يكلمني احد، واتي رسول الله فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فاقول في نفسي هل حرك شفته برد السلام؟ السلام عليكم يا رسول الله، ما يسمع. وعليكم السلام. يشك انه حرك شفتيه لما ما حرك، ما يرد السلام. ايه واجب الواجب المقاطعة، دخل رد السلام. ما هي؟ قال ثم اصلي قريبا منه واسابقه النظر. يتناولك انتعت تعت عن النبي. فان اقبلت على صلاتي نظر الي، واذا التفت نحوه اعرض عني، حتى اذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين نسيت، حتى تصورت حائطا لابي قتادة وهو ابن عمي واحب الناس الي. الحائط عن البستان لانه محور. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. شوف ايه؟ رد السلام ما فرق؟ انت صرت فاسق. يروح امر النبي، تطبيق امر النبي في الفسق، لما الفسق بمخالفة امر النبي. فقلت يا ابا قتادة انشدك الله، هل تعلم انه احب الله ورسوله؟ حلفك بالله. قال فسكت. فعدت فناشدته مرة اخرى، حلفك بالله ايدي على راسك، انا ما احب الله والنبي، ليش لكن ما اطعني ورسوله اعلم. تحب الله والنبي؟ ما بتحب. لو كنت بتحب الله والنبي كنت سلت، كنت فدلوه علي بالاشاره. ما قال يا كعب واحد عم يدور عليك. فدفع الي كتابا من ملك غسان فقراته، فاذا فيه اما بعد فانه بلغنا ان صاحبك قد يفاك. انه كان كعب من كبار الشعراء، يعني من الصعاب يعني يعتبر. الشعر كان هو وسيلة الألم تبعهم. ولم يجعلك الله بدار هواه. شارجة حالك ببلد تنهار فيها وتنزل، كل مقاطعينك مع ذبيحاتي واني بعثي وامني. ولا بضيعة انت تقعد ببلد يضيعوا لك حقوق، فالحق بنا من واسطه، تعال عنا نحن من كرماتك ومن عزك وهدي بدك اياه. فقلت وحين قرات وهذه الرساله ايضا من البلايا، فمزقتها والقيتها في التنور فسجرتها. حتى إذا مضت 40 من 50 وتأخر الوحي، ما نزل حق شيء من السماء، صار محكمة العسكرية السماوية مشغولة، أو الحكم هيك طالع، فإذا رسول الله يأتيني. فإذا رسول رسول الله، غلط، تقول رسول الله، فإذا رسول رسول الله يأتيني ويقول إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. لما من غير حكي، لكن لا تقرب عليها، كأنه على السكيتي، بركب السكيتي كمان، لا بسكيتي ولا بغير سكيتي، ما تقرب عليها. إلى هو إلى الله تحديد. هيك الأنبياء بيعملوا؟ آه. لو كان إيمانه ضعيف هيك بيعملوا. أخذت يا رسول الله؟ يا الله ما قال عنك المؤمنين رؤوف رحيم؟ أنت عم تخالف أمر الله، أنت بدك تحاكم النبي، أنت بدك تعلم النبي. قال لأنه بدنا يعلم الشيخ ويحاكم الشيخ، ما هيك يا أبي؟ ما هيك؟ وبعدين إن تنصر الله ينصركم. إيه قلنا أن الله بيتحكم في أسهل السائل. وإذا إجا الشيخ حقيقي المربي كل الناس هذا بيهاجمه وهذا بيحكي عليه وهذا بيأذيه في عرضه، وهم معتدون كذابون أفاكون دجالين. وبعدين الله يفرج عني، الله بيفرج عنه. فقلت الحقي بأهلك فكوني معهم حتى ينقضي هذا الأمر. الله يلا على بيت أهلك. فجاءت امرأة هلال ابن أمية إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع، يعني عمره شي 70 سنة 80 سنة، ليس له خادم، ما بيحسن في زمن الأرض، وهذا مختلف عن العسكريين. بعد 60 في عسكريين، في الإسلام في عسكريين. فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت والله ما بي حركة إلى شيء، ما حاسر يتحبك ولا أرد صفيا مثل الخرآن. ألا بها الشرط؟ قال فوالله ما زال يبكي. قالت فوالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. ليه نهار يا رسول الله عبدتي؟ بس أنا أبدو اختيار ماذا حسين فيك. قال تعالى فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله في أهلك ليخدموا. قلت وما يدريني إذا استأذنت النبي وأنا رجل شاب، أنا ما لمت هلال بن أمية، ومضت 10 ليال وكملت 50 ليلة وأنا في صلاة الفجر على ظهر بيتي وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، إذ سمعت صارخا من جبل سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فقد تاب الله عليك. فخرجت ساجدا لله تعالى وعلمت أنه قد جاءني فرج، وآذن رسول الله الناس يعني أعلمهم بتوبة الله علينا حين صلاة الفجر. نزل الوحي إن انتهت العقوبة. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركب رجل إلي على فرس وكان الصوت أسرع إلي من الفرس. المدينة كانت مثل ضياع، يمكن أظن لا أكبر، وبرزة زواج من جامع برزة عاية الصوت وفجأة بيوصل لآخر برزة، كان الناس في قليل. قال فلما جاءني الرسول يبشرني نزعت ثوبي له فكسوته إياه بشارة له على ما فعل. صلح له الانباس في الانيس والباس، او الجبس في على طاق الانباس، او شارح له البنطلون والستر على وصفي على هذا كسر زي شو يسموه سحابه مايو مايو مسايس سايس حموضه مايو. والله ما أملك غيرهما، غير البردين اللي لابسهم، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله، وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة. أنا أبني الشيخ عبد يعلم الناس فقه التوبة، فقه الذنب، فقه الكبائر، الصغائر. قبل ذلك بده يفقهم بالإيمان، فقه الإيمان، فقه الأحكام. الناس ما لهم في أهل فقه الأحكام. إلا في شرب عرق، ما دارت العرق حرام؟ ناقص فقه الأحكام وما فقه الإيمان. يعني إذا كان عزمت واحد وحطيت له صحن وشوكة ومعلقة، رد المشوار الثاني حطيت له صحن وشوكة ومعلقة، المشوار الثاني صحن وشوكة ومعلقة، أخي أنا ما لي حاوي شوكة في بدي رز لحم. الشيخ الوضوء، كل الناس تعرف الوضوء، الاستنجاء، إلك لا تعرف الاستنجاء. إذا شفت كلب هذا يرفع إجره، ليش بيرفع إجره؟ حتى ما يتطرش، حتى ما يتنجس. بيجي الشيخ، يا أخي ظلموه إما علموه خرجوا بيته بالتعليم، ما علموه الحكمة، يشتقي بعقول الناس، بقلوبها، بوقائعها، بأحداثها، بما تحتاج إليه ضمن الحكمة، ضمن المعقول، ضمن الجو. رأسا من فوق المادي ما بيجي للدرج، لأنه إذا لق من فوق المادي لقع من فوق الدرجين على صحن الجانب وصل أسرع، ما هي؟ سبع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكمان في القرآن لحظة على خلد رأيته بأعرف ما رأيته ساعة يقول والله سجيء. وقال الناس لو يهنيك الله بالتوبة عليك ودخلت المسجد فإذا رسول الله وحوله الناس، فقام الناس يصافحونني وسلمت على رسول الله وهو يبلق وجهه من السرور، وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت أمك. قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. وكان النبي إذا سر وجهه استنار حتى كأن وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. ما دام بالصدق الله نجاني، إلك علي عهد، هو الحياة غير الصدق ما بمشي عليه. فوالله ما زلت في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وقلت يا رسول الله، نزل عاد، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين قلوا. شوف كمان ذوق القرآن، ذوق الله، ما قال لقد تاب الله على الثلاثة، قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وخلط الكل بعضا بعضا في الأنصار. ابن الشيخ إذا أنت فاسق، أنت شغال حرق، شوف بتشوف ذوق الله، شوف حكمة الله، الأدب الإلهي، التربية. يا ابني هذا شو بده يصير شيء؟ مستحيل يا ابني. بيجي عامي يقعد بمجلس الحكمة بمجلس الشيخ، بعثت أربع جمعة بينطق بالحكمة وبالدعوة، ولا بيقرا ولا بيكتب، بيذكر الله وعم بيأثر في قلوب الناس وعم ينقل الفسق والضلال من الظلمات إلى النور. وذاك أخي الأزهر بعد كان إلي رفيق كم عمل التراب؟ والله كان من الصالحين. وكان أكبر مني بسنتين، توفى من سنة سنتين رحمة الله. المرة كان عندي صار يبكي. قال لي أنا كل أشتغل وكل أتعب ما استفدت شيء. ما بيصير شيء. بدي أقول لك عصي مريض ما عاد يصير مريض. بعد ما صار كبير وشابنا العقل الكتال ما عاد يقبل. أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال كعب فوالله ما أنعم الله علي بنعمة قط بعد أن هداني الله لإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. قال كعب وما كان أمر يهمني في أثناء هذه القطيعة إلا أن أموت فلا يصلي علي النبي. ضرب سابق عيد أن بركي أثناء العقوبة متت ومقاطع كمان النبي إيش ما يصلي عليه بتروح معه شقاوة الأبد. أو يموت النبي فأكون من الناس لتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي ولا يسلم علي. دي كان حساسين خايفين على إيمانهم على صلة بالله صلة بالإسلام. هذا ما فقه يا أبني هذا ما علم هذا ما علم ما علم هذا الشيخ. بكرة عندي يصير شيخ منكم بدي يعني قبل كل شيء درس الإيمان رأسا الناس ما بتقبل درس الذكر. أول درس الفكر عشان بيحدث من بسيرة النبي بالأخلاق والأحاديث تفسير القرآن بيطري قلوبهم شوي شوي أفكارهم لما شوي بيقالشوا بيدعيهم إلى مجلس الذكر. فهماني؟ رأس الذكر ما خشب يا شاري. وأنزل الله توبتنا إلى آخره. ويعني قصة أبو لبابة. أبو لبابة ما قصته في تبوك، قصته في بني قريظة لما النبي بعثه سفير ليستشيره بدل ما يروح لمصلحة النبي كان سفارته لمصلحة اليهود من أجل أنه إله ديون إله أموال عندهم. قال له النبي يعني إذا سلمنا حالنا شو؟ قال لهم ما في غير الذبح. هيك النبي بعثه لحتى ينفرهم من الاستسلام. إيه؟ بعث النبي لمصلحة المسلمين لما لمصلحة اليهود يعمل لمصلحة اليهود أي خيانة. كمان هذا من غير ما النبي حاكمه وحكم حاله ربط حاله بالعامل حلف لا يأكل ولا يشرب حتى يتوب الله عليه أو يوم. تم خمس أيام مرمول ما وقت الصلاة يفكه بس يصلي ويتوضا ويرجع. فما هذه التربية الذي تجعل الخائن والمتخلف هو القاضي وهو المذنب وهو الشاهد وهو الحارس السجن وفوق ذلك البكاء وفوق ذلك الخوف من الموت أن لا يصلى عليه. هذا إسلامه نحن إسلام يا أبني. إيه أبني هذاك اللي هلا الأوزي من إيش؟ والبقلاء من الأنف يجيب لك أنف وبسببه طول أوزي جبنا لك الأصل. نحن أنت بدك الأصل لما بدك الفرح يسألوا بشوكو يا أبني جامع الناس يفرحوا إنه عمرنا جامع. الأساس إنه نعمر شيخ. إذا حطينا على الجامع 50 مليون حطينا على الشيخ 500 مليون نحن عارفين. خلي الشيخ على الخيمة يصير إسلام،

من المسجد تجمع للإضرار بالمسلمين. هذا مسجد النبي أمر بهدمه وحرقه، وأنت أقل درجة تأمين عليه احذار منه. ما في مساجد يأمن بالغيبة والنميمة وتفريق الكلمة والإشاعات الكاذبة على بلاد الإسلام والدعاة إليه بالأهواء والأنانيات والمقامة الخبيثة الفاسدة، وظنوا أن الله غافل عن ما يعمل الظالم، ما بيعرفوا أن ما يؤخرهم ليوم. وقدم النبي من تبوك في رمضان سنة تسعين في رمضان، والآن سرية أبي سفيان والمغيرة لهدم اللات في الطائف. فالنبي عطى لأبو سفيان 30 جمل وما بيستاهله، لكن النبي ما بيحط شعرة بغير نقلها. هدم اللات لو بعد أبو بكر الصديق بيقتلوه، لو بعد سيدنا عثمان وعمر بيروحوه. أبو سفيان زعيم قريش زعيم العرب، قال له نبعثك بيقتلوه من البيت، شو رأيك؟ أسلم خالد الدين تسير. إذا راح على الطائف هذا بيبتدي يتعدى على أبو سفيان، فثلاثمئة جمل راحوا بيها عشان تسير. أي اسمها الحكمية، أي اسمها. والمغيرة كان من جهات العرب كمان داهي ودا زعيم، فلما دخل الطائف أراد أن أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان في هدمها، فأبى أبو سفيان وقال أنت من الطائف أدخل على قوله. فلما دخل المغيرة قام قومه دونها يحمونها، قام قومه دونه يحمونه خشية أن يرميه أحد بسهم، وخرج نساء ثقيف حسرا مكشوفات الرأس يبكين على الله عم يقولوا راح الرب عم يقولوا الجبال انفرقوا والحجارات وقعوا. وكانوا يعتقدون انه لا يمكن هدمها، فلما اراد المغيرة ان يهدم قال لاصحابه لاضحكنكم من سقيف، وعملكم نفكة ضحككم كلكم قدام المجانين هذول. فلما علا على الطاولة والمحتار معه ليهدمها ألقى نفسه رمى حاله وصار يركض ويظهر انه لقشته اللات رمشته وانتقلت منه، فصاحوا صيحة واحدة لقد أبعد الله المغيرة، لقد قتلته الرب. مرة ما أمر الله هذا خطر. كان واحد قرايبها كان ذكية كثير، سهراني سهرة هم طالعين بأبو جرش، شافوا واحد سكران مسك واحد اختيار وسهر عليه الخنجر إلا بدي إله مرت الله في اسمها. لكن اللي بدك تقول انا هلا بذبحك، بدك تحكي لي مد الله شو اسمه وشكرا. هالمرأة هي هذا الشيء اللي حاول اشوف ممكن يخلص لكم اياه. لك واحد اتوه مع اللي قلت له شو ليش يا ابني هذا المسك على الخنجر وتقتله؟ قال له عم قله عم بسأله مرت الله مين؟ ما بيعرف، بيعرف مات كل الناس بس الله ما بيعرف. قال انت تركه انا بقول لك تركه. قال له شو؟ قال له الله. قال له ليك ربيتك ما احولك لك المرض تفهم اكثر من المرض. الله له مرض حاكم لله. الشاهد يا ابني، فقال ابعد الله قتلته هي السر ثم ربا. لكن صاحب السر تقول في ربا، قال في شيء واضح. وقال والله لا يستطيع هدمها، فبعدما القى نفسه يسر وقال لهم قبحكم الله، يعني سود الله وجهكم، انما هي لك تجاره وكذا ومذا، فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم هزمها وكسر بابها وأخرج ترابها. فقال خادمها وسادمها، صحيح هدمت لكن الأساس فيه وضبط الأساس، ولا أسفن بك الأمر. الأساس تبع بكرة داخل التور منك صبور. قال لها انفضوا الاساس كمان دعوا الاساس. واخذوا قيمتها عليها ذهب ومجوهرات وكسوتها وما عندها، واتوا الى رسول الله فحمد الله على نصره واعجاز دينه. وارسل صحابيا اخر الى هدم سنن ذي الخلصة كمان هدوه. وإلى هنا نوقف، وهنا عاد النبي عليه الصلاة والسلام بهيئ الجيش لغزو الروم، غزو الإمبراطور. خلص الجزيرة العربية، حررها ووحدها وثقفها وهذبها وعلمها الحكمة وجعلها كنفس واحدة. بعد ذلك هذا الإسلام تربية وعلم وأخلاق ووحدة وحب وقضاء على الخرافة الضمان الاجتماعي ومحاربة الفقر ومحاربة الجهل ومحاربة الأمية. فلما انتهى من الداخل بدأ عاد بتحرير الأمة العربية من الخارج. هلا نحن نرشد الهوان يعني إذا واحد صلى الجمعة وبعدين يتوضأ طلع خطر بالمسلمين وصلى بعدين الجمعة وبعدين توضى، شلون تطلع صلاة الجمعة تبعه؟ سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم، ما أحرج المسلمين، ما أحرج العالم يا أبا إلى دراسة سيرة النبي. الشيء رأسا عن فقر، فقر فقر شو الفقر؟ ما عصبي كمان الشيخ كم هذا راح هذا كان قبل 50 سنة. قال له ما عصبي لا فقط انه ما عاد في مين يسمع. اكان شخص من جيلي من جيل الشيخ رشيد من فضلاء العلماء ولا يزال حي في دمشق. مرة طالب منا يدرسوا، قال لي يا شيخ اللي بدك تبهدلنا ليش؟ قال لي ما حدا بيعلم الدرس. الرجال حط لهم الصحن وما في حد بيجوا. الحمار جيبوا على المعلف وما في تبن بيعود. الحمار بيفهم. والشيخ شو بدي احكي له؟ قولوا يا معين الله يعينهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.